من خطر اللسان قول بعضهم وحياة الله أو قتلك الله، فما حكم ذلك؟ وحياة الله يعني أو قاتلك الله على حد تعبيره. هذا كلام في التفصيل، اللسان أخطأه كثيرة وغلاطه كثيرة، لكن وحياة الله ليس من أخطاء اللسان، أنا قسم بالله إذا قلت وحياة الله أو علم الله أو عزة الله أو قدرة الله، فهذا من الأيمان الشرعية، من الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي. أما قاتلك الله ولعنك الله وأخذاك الله هذا منكر، هذه من آفات اللسان أو البلد. فذكر الله والحلف بأسمائه هذا ليس من آفات اللسان، بل هذا من فضائل اللسان وانفصاله الطيب، أن يذكر الله وأن يثني عليه وأن يشكره سبحانه، وهكذا الحلف به عند الحاجة الحلف يحلف به سبحانه. لكن من آفات اللسان الحلف بغير الله، هذا من آفات، كان يقول والنبي والكعبة والأمانة شرف فلان حياة فلان وحياتك، هذا هو المنكر، هذا من آفات اللسان الحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق، ولفظ الآخر فلا يحلف إلا بالله أو ليصدق. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي قال كفر قال أشرك. هذا يدل على أن الحلف بغير الله من جملة أنواع الكفر، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا تحلف إلا برب سبحانه وتعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وأن لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم نعم، حياة من صفاته، والحي القيوم سبحانه.